بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل، أقامت منظمات شكل جلسات العزم يوم الخامسة عشر الخميس. شارك فيها تشي يونغ هي نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والمعنيون وكوادر اتحاد الشباب واتحاد شكل التزرعين واتحاد النساء وأعضاؤها. أقيمت جلسة العزم للشباب والطلبة أمام تمثالي زعيمان العديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل المنتسبين على الثلاث منصب. حسب تلاوة من تون يونغ نام العامين الأول للجنة المركزية لاتحاد الشباب، أقسم المشاركون فيها يميناً على دعم قيادة القائد المحترم كيم جونغ إيل للثورة على هدى سونغون بإخلاص وفاً لتعليمات القائد العظيم كيم جونغ إيل. وفي جلسة العزم لشكلة زراعين وأعضاء اتحاد شكلة زراعين والمقامة في مزرعة أنها التعاونية بكادوي أونتون من مدينة نامبو، وفي مسيلاتيا لكوادر اتحاد النساء وأعضائه والمقامة في قاعة النساء ببيونغيانغ، قدمت تقارير وتلاتوا خطابات.